الأولى في اليمين. نعم نعم يحبه يعجبه التيامن صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يخرج زكاة الفطر نقدا لا تجزي، إخراج زكاة الفطر لا تجزي لأنها زكاة البدن، وزكاة والبدن يتغذى بالطعام وزكاته طعام، والنبي نص على الطعام وعدد أنواع الطعام، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من زبيب، صاع من طعام، ولو كان قيمته تجزي لقال أو قيمته، ثم إنها تختلف قيم هذه نعم الأنواع من الأطعمة، فلا يجزي إلا الطعام، صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم لا ما هو هكذا، أي أربعة أربعة امداد. نعم يقول زاعم أن الناس بحاجة إلى المال وليس الطعام، ما حكمه؟ هذا يعني يلوي الدين بعقله، والدين وحي، دلالة الوحي فوق دلالة العقل، كونك تحصر دلالة الدين على دلالة العقل يعني قد أنقصت قدر دين ربنا، فأنت لا تفسر بعقلك، إنما إذا كنت مؤمنا أن تقول سمعنا وأطعنا للوحي لكتاب الله وسنة رسوله، وهذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتجاوزه. المبتدع الذي لا يأخذ بالنصيحة هل يجوز هجره؟ إذا كان الهجر نافعا، الهجر يراد به علاج، فإذا كان العلاج ناجعا نعم، إذا كان هجره يردعه وينفع فيه فنعم، لكن إذا كان هجره يتمادى معه، بعض الناس إذا نصحته أو هجرته تمادى وزاد في غيه، إذن هذا الهجر لا فائدة فيه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من العلماء من هم مجروحين، قل من قبل علماء أو هيئة علماء، هل نأخذ منهم؟ الله المستعان. الجرح والتعديل إنما هو في رواة الحديث وحملة الشريعة. أي نعم. ولا يكون إلا يعني من ثقات قصدهم الذب عن الإسلام وعن الشريعة، وليس كل، والحقيقة أننا يعني واقعين في فتنة، وهي كثرة الجرح وكثرة الكلام في العلماء، ولحوم العلماء مسمومة، ينبغي اجتناب يعني بعضهم يتلمس سقطات ويتصيد المعايب بالمنقاش، تصيدها بالمناقيش حتى يشهرها، هذا في الحقيقة رجل سوء، وخاتمته لا بد أن تكون خاتمة سوء كما قرر ذلك بعض العلماء، فلا ينبغي الاشتغال بهذا. بعض العلماء، بعض الناس يزيد ويقول ما تقول في فلان، يا أخي من ما كلفك الله بهذا؟ فإذا يعني قلت مدحا أو ذما صنفك وألحقك يعني بمن، والحقيقة التصنيف هذا فتنة، يعني بعض الناس يشتغل في تصنيف الناس عن ما أوجب الله عليه، عليك عيوب نفسك. نعم. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عيوب، وللناس ألسن، فينبغي أن يصون الإنسان لسانه عن يعني ذكر معايب الناس. أي مثل هذا الظاهر أن الكاتب واحد، الله يهدينا وياه. جماعة التبليغ والدعوة ماذا تقولون عنها؟ جماعة التبليغ والدعوة زينوا أفعالهم وأقوالهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة هو مقبول، وما خالف الكتاب والسنة هو مردود. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز آخر فتواه ذكر أنهم جهلة وأنهم لا يعرفون التوحيد ولا ينهون عن الشرك، ولا يجوز للعام أن يخرج معهم ويندرج ويتحزب له، إنما العالم الذي يسمعون منه يسمعون نصيحته فهذا يجوز أن يخرج معهم لتعليمهم، وهو هذا وهذا مستحيل. إذا خرج معهم العالم أرادوا أن يلفوه يعني ببرنامجهم، ولا يمكن أن يخرج عنهم قيد أنملة. وعلى كل حال نسأل الله العفو والعافية. التصوير بالجوال، ما أكثر كل واحد معه جوال يصور حتى في المسجد النبوي، ما يحترمون بيت الله. لو أن أحد الأمراء أو أحد الوجهاء يعني يزار في بيته لا تحرصوا من هذه الجوالات، ربما يضعونها عند الباب، وكل جوال يضعون له نمرة حتى يأخذه صاحبه إذا خرج. لكن بيت الله نسأل الله العفو والعافية لا يحترم، وكل يصور، عبث هذا. التصوير لا يستعمل إلا لمقصد حسن، وأيضا لا يكون تصويرا ثابتا، بل يكون مثل النظر في الماء أو النظر في المرآة، هذه تزول ولا تثبت، إنما تستعمل لحاجة لإصلاح الهيئة ونحوها، ومثل ما ينقل في التلفزيون من صلاة المسلمين في المسجد النبوي والمسجد الحرام ووقوفهم بعرفة والمشاعر، هذا يسر المسلمين ويغيظ الأعداء ويكون منبر دعوة إلى الإسلام. فإذا يعني باعتبار غايته لا بأس به، لكن هذا العبث كل واحد يطق جواله وكل واحد وبعدين تصور أناس لا يأذنون لك بتصويرهم، ومن حق الشخص يعني أن لا يرضى بأن يصور وأن يقاضي من يصوره ولو يوم القيامة. فلا ينبغي الحقيقة، هذا اشتغال وإشغال، يعني المسجد ما بني لمثل هذا، المسجد بني للصلاة والذكر والخشوع والطمأنينة. أما سبحان الله، يقول هذه الذي يأخذها بالجوال للذكرى، يا أخي ما هي ذكرى، الذكرى بالقرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، من أضاع القرآن أضاع ذاكرته. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي ما هي المواقف التي رفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء؟ طبعا أنا أعرف منها في الاستغاثة، حينما يستغيث وحينما يجتهد في الدعاء، قاعدة عامة، إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى يرى بياض إبطيه، وفي بدر لما دعا بالنصر. أي نعم، وفي مواطن كثيرة يعني، أنا قلت في الاستسقاء، نعم في الاستغاثة، الاستغاثة ليست هي الاستسقاء، نعم. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ها، وما مدري إيش كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وما معنى إيش؟ ما أدري شو الكلمة الأخيرة هذه، جلسة الاستراحة، يقول عنها الفقهاء جلسة الاستراحة، هي اسمها جلسة الاستراحة، إذا كنت محتاج للاستراحة استرح. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم لا تزال صلاته تصلى إلى يومنا الحاضر، نعم، لأن يقول صلوا كما رأيتموني أصلي في مسجده، فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ما زالت تتوارت، ما زالت تنقل، ينقلها جيل بعد جيل إلى يومنا هذا، وإلى أن نعم إلى يوم القيامة، قيامة المؤمن، وهي قبض أرواح المؤمنين. إيش هل واجب تقصير القميص وما حكم البنطلون؟ الله المستعان. نعم، ما أسفل الكعبين في النار، حديث صحيح، كل ما نزل عن الكعبين هذا إسبال، والمسبل أحد الثلاثة الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، والمسبل والمنان ومنفق سلعته بالحلف الكاذب، هذولا ما تجاوز صلاتهم رؤوسهم. كثير وبولين بالإسبال حقيقة، عمت به البلوى، يأتي الشخص ثوبه يسحب في الأرض كأنه يكنسها، نسأل الله السلامة. نعم، هذا ما يجوز، ما أسفل الكعبين في النار، ويفخر في هذا، ويرى أن تقصير فوق الكعبين يرى أنه تخلف أو أنه بخل أو ما أدري عاد ماذا يعني يدور في خلد هذا الذي نفخ الشيطان في أنفه. لا لا لا لا لا لا، خلها فوق ولا رتبه. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أنا أقلبها. إيه، اللهم صل وسلم على رسول الله. إيش بعد وش يقول هذا؟ البنطلون، بنطال، أحيانا يكون ضيق ويظهر ويصف عورته، وقد ذكروا يعني أن له مضار الحقيقة جسدية، هذا البنطال الضيق له مضار جسدية، وربما أقول أن الصلاة إذا كان يصف عورته ولا يمكنه من الركوع أن صلاته لا تصح، فينبغي يعني الاحتياط من مثل هذه الأمور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أديت عمرة في رمضان، إيه يقول أدي عمرة ثانية عن قريب، أنا في مكة، كم مرة نتكلم فيه الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا الخروج غير مشروع، ليس مشروعا، فتكتفي يا أخي بالعمرة التي أخذت وتبقى في مكة، الصلاة بمئة ألف صلاة، والطواف له فضيلته. أي نعم، ولو كان هناك من تريد أن تؤدي عنه عمرة أدعو له، وإذا جئت في سفرة أخرى إن شاء الله تعتمر عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التطهر بماء زمزم من الجنابة؟ نعم، ماء زمزم أفضل المياه. ايش اللي يحرمه؟ ما دام يجوز ان تتوضا به، يجوز ان تغتسل به، ما دام يجوز ان يرفع الحدث الاصغر به فيرفع. اي نعم. ما حكم خطيب لا يصلي الاوقات الا يوم الجمعه؟ هل ينبغي ان يعزل؟ اي نعم، ما يصلي الاوقات ويجي يوم الجمعه علشان يرز نفسه ويقول أنا خطيبكم، هذا ينبغي أن يتل من المنبر ويعزل. أي نعم، الله المستعان، هذا واضح. إيه هذا يسأل عن زكاة الفطر. نعم، إذا دخل عليك شوال وأنت في هذا في المدينة حيث وجبت عليك زكاة الفطر تخرجها في المكان الذي وجبت عليك فيه، إذا كنت وكلت أهلك يجوز. أي نعم. أي هذا له ولد متوفى يقول أعمل له عمرة، هذه العمرة دائما يسأل عنها، وتكرار العمرة يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، هذه مشت علي، ما كرر. أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ما كرر عمرتين في سفرة واحدة. وفي حجة الوداع جميعهم ما خرجوا إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة أخرى، ما عدا عائشة لظرف خاص بها، وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكر لنا أنه أحرم، ولو كانت مشروعة ما الذي يمنعه؟ خلاص التعب حصل ويحرم مع أخته، ليس يلازمها. لماذا يعني لما لم ينقل علمنا أنه لم يفعل ولم نعم، وهذا يدل على أنه اكتفى بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل أمره خذوا عني مناسككم. خلاص يا أخواننا أنا أرجو لا تعطوني شيء غير هذا. هل يجوز طواف إيش؟ هل يجوز الطواف في المسجد الحرام بأكثر من 7 أشواط؟ يا أخوانا ترى ما أقبل شيء، خلاص يطوف 8 أشواط يطوف، لا ما يجوز، لكن تطوف 7 أشواط إن قرنتها بسبعة أخرى فلا بأس، وتصلي ركعتين عنهما، أو تطوف 7 وتصلي ركعتين وتعود وتطوف 7 أخرى، وهذا يعني أولى وأحسن وأفضل. كيف الطواف المطلق؟ تحية المسجد، تحية الحرم، المسجد الحرام الطواف، نعم. لا ما يسمى طواف ولا يعتبر طواف إلا إذا صار 7 أشواط بشروطه. أي نعم، كثرة الأسئلة يا أخواننا، أنا انتهى الوقت الحقيقة وأعتذر، أشوف الأسئلة المهمة. هل يجوز للرجل أن يبيع الملابس الداخلية للنساء؟ والله ينبغي أن الرجل الحقيقي يعني الرجل الذي بمعنى الرجولة ينبغي أن يجتنب أن ينزل بنفسه إلى مثل هذه المهن، هذه مهنة يعني ليست مهنة شريفة، تأتيه المرأة ويبيع عليها ملابس داخلية ويكلمها وتكلمه، ربما يكون طريق إلى، وهي أيضا يعني تضطر إلى أمور لا تنبغي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الحكم في قول ربنا عرفناه أو عرفوه بالعقل؟ الله المستعان، العقل دليل يا أخي ولكن لا يكفي، ولهذا أرسل الله إلينا الرسل بالوحي وأوحى إليهم الكتب، فالعقل دليل والوحي دليل والفطرة دليل، الفطرة دليل يشترك فيها جميع الحيوان إنسان وغيره، بحيث يميز النافع من الضار، والطفل لما ينزل من بطن أمه يبحث عن ثديها بالفطرة، دلته الفطرة، اسمع يا أخي، دلته الفطرة، دلت الطفل الفطرة، والفصيل أو ولد الناقة لما ينزل من أمه يبحث عن ثديها بالفطرة، فالفطرة يشترك فيها الحيوان، العقل يختص به الإنسان العاقل، دليل يختص به الإنسان العاقل. أي نعم. أما الوحي فإنه يعني دليل من هداه الله عز وجل إلى الإسلام وامتثل الإسلام، لأنه فوق العقل، وينبغي للعقل أن يستضيء بالوحي كما أن العين تستضيء بالنور، العين الباصرة لا تبصر إلا باللمبة بالنور، فكذلك العقل لا يستنير إلا بالوحي بالقرآن والسنة. خطيب لا يصلي، هذا لا جاوبنا عليه، هذا اعزلوه يا أهل ليبيا، يقولنا من ليبيا ثم ما شاء الله عليكم، خلص ما تعجزون أن تعزلوا مثل هذا. نعم شجعان يا شيخ بارك الله فيهم. ما أدري أيها أحبك الله يا أخي. إيش بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز إخراجها للمعتمر نيابة عنه لمدة مكرر؟ نعم يجوز، يعني إذا وجبت عليه هنا دخل يعني شهر شوال، أي نعم وجبت عليه ليلة أول ليلة من شوال تجب عليه، فيخرجها في المكان الذي وجبت عليه فيه. صاع؟ لا لا، نقديا ما يصلح، نقديا مش من البلد، اذهب إلى أي بقالة وقل عطني صاع يعطيك صاع. أي نعم، صاع من تمر أو صاع من خليها خمسة احتياط، يمكن يديه صغار، هذا يداه صغيرتان. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استنشاق الأكسجين وهو ما يسمى بالبخاخ؟ لا، هذا البخاخ هذا عبارة عن هواء يعني، وما يفطر للصائم يعني يقصد. هل يجوز صلة ابنة العم والعمة أو الأقرباء من بعيد؟ نعم صلة طيب، لأنه لا شك أنهن من القرائب والأرحام من بعيد كما ذكرت. والله هذه أسئلة طويلة، وما شاء الله أخونا يعني خطه دقيق، وأنا نسيت النظارة اليوم. ما تترك لي عذر؟ عافاك الله. بسم الله. لا ما في شيء. هل يجوز تكرار العمرة في سنة؟ ونعم السنة الواحدة، ما قلت حتى في يوم واحد. إذا صار مثلا رحت وأخذت عمرة وجيت للمدينة للزيارة، زيارة المدينة، وطرى عليك أن تعود في يومك، فلك أن تأخذ عمرة ثانية، ما في شيء. بعض الناس يفهم من كلامي غير المراد وغير المقصود. هذا السؤال أقرأه على لأنه سؤال حساس شوي. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة؟ يعني الحرص على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، احرصوا على ما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. والعبرة بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم. الحسنات يذهبن السيئات. عليكم السلام. نعم، هل السيئات يذهبن الحسنات؟ اي في سيئات يذهبن الحسنات. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يبطل الأعمال كلها. اي نعم، بس الشرك الأكبر. اي نعم، اما ما دون الشرك الأكبر من السيئات، اي نعم، اما السيئات التي دون الشرك، دون الشرك، السيئات التي دون الشرك اذا مات عليها صاحبها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفا عنه فضلا، ولا يبطل الأعمال إلا الشرك، إلا الشرك الأكبر. الشرك هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. أنواع العبادة كثيرة، لكن ضابطها كل أمر أمر الله به على سبيل التقرب إلى الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتقرب به إلى غير الله شرك. أمر الله بالصلاة له، فالصلاة لغيره شرك. أمر الله بالسجود له، فالسجود لغيره شرك. أمر الله بالذبح له، فالذبح لغيره شرك. وهكذا، يعني العبادات أنواعها كثيرة، لكن يضبطها الكتاب والسنة. وأي عبادة لا دليل عليها من الكتاب والسنة فليست عبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هل يجوز لي أن أذهب لعمل العمرة ثم أعود إلى المدينة للاعتكاف حتى نهاية رمضان بسبب الزحام الشديد في مكة مع ما سوف أفقده من الأجر الأعلى في مكة؟ يجوز، نعم يجوز أن تذهب وتعدي عمرة وتأتي للمدينة، لكن مدينة الله أيضا فيها زحام، مدينة فيها زحام، والآن الاعتكاف بالبطاقة، ما تعتكف إلا حتى تأخذ بطاقة من بدري للتنظيم. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الجماعات الإخوان السلفيون وأهل السنة في مصر؟ أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وما عداهم فهم من الفرق، نعم، التي عرضت نفسها للوعيد. ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسئل من هي؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، أحسنت، بسطت علينا السؤال هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.